اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا اخواني في سوره لقمان من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الافلامين تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم عند هذا وبمناسبة رأس السنة الهجرية اعتاد الناس أن يجعلوا رأس الحول من كل سنة الشهر الهجري العام الهجري المحرم. هو الحقيقة رأس المال يعني أو رأس الحول ينبغي أن يكون الوقت اللي تأسس فيها للمال، التجارة الوقت اللي تأسس التجارة ذلك هو رأس حول. ماذا أخذت مالا إما إنسان وإما هبة أو شيئا يعني من الوقت الذي أخذت ما أخذت في ذلك المال هذا هو رأس الحول. ذاك هو رأس الحول. الشخص عندي رأس الحول هو رمضان. حقيقة رمضان لأن ورد فيها أحاديث على أن الأعمال الصالحة تضاعف في رمضان. في رمضان. نعم. على كل حال يعني سواء هذا أو ذاك فالله عز وجل هنا يعني أقرن الصلاة مع الزكاة. الزكاة إخواني تارة يسميها الله صدقة وتارة يسميها زكاة وتارة يسميها طهار كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم صدقة. لماذا سميت صدقة؟ لأنها دليل على صدق صاحبها يعني الذي يخرج الزكاة هذا الإخراج يدل على ان المخرج صادقا صادق في دينه وفي عقيدته وفي ايمانه صديق في اعماله وصديق في عبادته لله صادق. نعم فهي تدل حقيقه مثلا في عنده مليار مليار في يجيب الزكاه 25 مليون 25 مليون يؤديها الانسان هكذا يعطيها الفقراء والمساكين. إذا كان جزء ملايير حال 50 مليون إذا كان 4 ملايير 100 مليون ما يأتي 100 مليون إلا من كان عمد حاملا لهذا الدين وصادقا في إيمانه وعقيدته. نعم فسمية صدقة من يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بسم الله عز وجل طهارة تطهر الإنسان وتطهر المال وتطهر حتى المجتمع كيف تطهر صاحبها من الذنوب والآثام جميع الذنوب بفضل الله عز وجل. نعم تطهره منها ونحن في حاجة إلى نظافة في حاجة إلى تطهير. نحن ملطخون بالذنوب والآثام في حاجة إلى الطهارة. ربنا عز وجل اجعلنا مذنوب نظافة إذا كانت مرضى خرجت مبزرة مضمضة المؤمن خرجت الخطايا من فيه من فيه فإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه وإذا نعم غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه تكفرين في أكفاره أين يكون العينين والمشاكل والمصائب. وإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه تخرج في أصابع يديه وكذا ومن رجليه. فجعل الله سبحانه وتعالى نحن في حاجة، نحن مرتاحون، نحن فقراء، نحن نعم مذنبون مرتاحون في عيان في عيوننا في آذاننا في أقواننا في جسدنا. كم خير في المعاصي لولا أن الله عز وجل خلق هذا أو جعلنا هذه الوسائل للتطهير في المصائب. نعم الصلوات الخمس نعم يعني مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أهل ببابي بباب أحدكم وحسن الله واحد الواد بباب أحدكم يغسل منه خمس مرات حيث من ظلمه شيء وشقه بشيطة. وإذا حرص عن الصلوات الخمس في الجماعة وفي بيت الله عز وجل أنزل عليه الجسد الطب كل وقت. فمشي واحد فالزكاة أيضا الحاج خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في حاجة إلى هذه اللي اعتق عبد عتقه الله من النار العين بالعين واللسان باللسان والأذن بالأذن حتى الفرج بالفرج سبحانك يا جميل. إذن هذا هبة من الله عز وجل فضل حتى يعني يلقى الإنسان ربه وهو وإنه خرج من فضلك يوم ويسأله. إذا هي طهارة زكى طهارة تطهر الإنسان كما قلنا من الذنوب والحسنة وستدخل من البخل والشح وتطهره من الأنانية يعني السعادة يعني وحب الدنيا والإقبال على المال من أن أي جهة حلال حرامات. نعم فهي تطهره من هذه الأخلاق الشريرة والقبيحة والعياذ بالله. وثم يا إخوة تطهر المال يعني سبحان الله قد قبل المهود مهدد الصريخ عبر القصر مهدد نعم في البحرين من الكله وحرام تطهره منها بكل هاية ومهدد الأعمال بالإغراق والإحراق مهدد الأعمال بالسيزي اللي يقول السيزي مهدد بأن يبلل يرغى فيما في مسجد الله عز وجل يعطى فيما يبلل. وهذا الله عز وجل على هذا هذه الزكاة طهارة يا رب حصانة. نعم ثم طهارة المجتمع بالطبقية وديك الأحقاد بين الأغنياء والفقراء غادي تزول في هذه الأغنياء بس طبقية ما يبقى الحق الفقير على الغني ولا الغني يحقق يحقر فاخره ويجيبوه يشوفوا ديك هذا الناس بالناس يجيبوا من توجه من هؤلاء حاجة الطبقية أبدا. بل هذا الغني عامة بيت الفقير يحب يقول هذا كأنه الفريق ديالي للجنة جميع للأخير وش يزمروا من الجنة الحمد لله للعبي أبو هذا ليش مش انسان حضر بس الآخر عند الله عز وجل باش انسان العامات في الكمالات في الجنة ويكون في جوار الله عز وجل ويخفض ذنوبي هذا هو سبب يقول الحب ولا لا هذا الفقير غير يشوف ديك الغني العامات اللي مسلوه رسول الله على هذا المسكين هذا الرجل العظيم اللي يعطيني ويعطيني ويعطيني قوت أولادي بس شوف لا تسمي كذا هذه طهارة ولا لا؟ وهل تقول نعم السيد يعني مش قامت حقد الفقراء على الأغنياء وقامت الثورة بالشيء فيه هذا أبدا خلص على كل حال ثم تقول تطهرهم شوف لك ثم وتزكيهم تزكيهم عاود تزكي الإنسان والذكر هي سنية تزكي الإنسان وتزكي المال وتزكي المجتمع ذكر الإنسان بالأخلاق الكريمة تسمع فيه الكرم والبر نعم والعطاء نعم والتعالي على الناس يقصر إذا الله ويذل المال نعم لما دول لنا لما بالأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والأوصاف الجميلة هذا تنمى وتنمى أخلاق وتكون هذه هي سبب في إقبال على الطاعات لأن يقولوا كيقول الطاعة حلقة الحلقة النومية تجي في الثانية والثانية تجي في الثانية هذه لأن الحسنات هذه تجر الأخرى والسيئات عن نفس الشيء غير إذا غرقت واحدة تجر في الأخرى والثانية والثالثة والرابعة والآية والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ولا عز وجل. فلذلك كانت زكاة للإنسان تنمي أخلاقه وتنمي بيته وتنمي تجارته وتنمي صناعته وتنمي ما شاء الله يجعل البركة والخير في كل أعماله وحياته في حركاته وسكناته. نعم وثم تنمي المال يرزق الله بركة في المال ما تدري شيء البركة ماذا تيجي نحسب لك يا خلدي كما سبع دولار سبع شحال؟ لا، البركه خرج الحسنات تضاعف من 700 الى ما لا نهايه. والله يضاعف لمن يشاء، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كل اعمل لي عند محتاج الحسنه بمثلها، الحسنه بعشره، الحسنه بثمنتاش، القرض الحسنة عام 20، الحسنة 50، الحسنة كل هذا أمر رسول، الحسنة بالمئة. سبحان الله، عم تكتب لي كل يوم واحدة مئة. إذا يا إخواني هذه الأهمية تنمية، تنمية للمجتمع أيضا كما قلت لكم. ديك التنمية شنو هي التنمية؟ التحابب والتعاطف والتناصر والتعاطف، نعم سيدي، والحب ما شاء الله، والنصرة والولاء، هذه ولي هذا لنصر هذا لحب هذا لسعد هذا ما شاء الله. أنت في هذا التنمية، تنمية للمجتمع. إذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وثم قال الله صل عليهم، هذه الزيادة، قالوا غصبوا منهم الزكاة، ادعوا لهم، والدعاء رسول الله اللي بعناك أحسن من الدنيا وما فيه، تعطي لي جبنة الكافر. والله يا أخواني يدعي مع معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على أبي أوفى، أبي أوفى أعطى الصدقة وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على آل أبي أوفى، وقالوا صل على ذاتك زكاه الصدقه، صل له ادعو له الصلاه. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب كذا ولا لا؟ اذا كل واحد مش يدخل فيك يعطيه نص الليل، يعطي عن النص، خذ النص، خذ ما شئت يا رسول الله، هذا ينقذ الله من جهنم ونكون في جواره يوم القيامه. إذا إخواني جزاكم الله عنا خيرا. الزكاة الحقيقة يا إخوان، يقول العلماء بالاستقراء والتتبع يجبرون على الناس في القرآن 82 آية فيها ملاصقة الزكاة مع الصلاة. 82 آية الصلاة مع الزكاة. أهلا تشوف سن العلماء كيف انه هالشكل، علاش تقرا النص؟ الصلاة مع الزكاة. حقيقة الصلاة عبادة بدنية ما فيهاش، والزكاة عبادة مالية. الصلاة علاقة مع الله، علاقة وكفاءة، علاقة مثلا مع الله بالعبادة والطاعة بمعنى عام. والدليل هنا أمرغ جبهتي وأنفي، يقول أنفق، يقول أنفق، تبدل على الكبرياء والغفران. لكن الدين جاء الأمس يمرغ هذا الأمس في التراب ويجيبها في التراب، كيف على التواضع رمز التواضع. أعظم ما تتمس به العبودية لله هو تمرغ هذا الجبهة أو الأنف، الأنف في التراب. الرجل يقول راه ما حبش، يعني لو كان حقرت يقول لي ما حبش محبوبين أنا محبوبين في التراب، يرضى أنك تقرب الله إليك يا رب. هذا شيء عظمة. إذا وفقت الله لأن تسجد لله، نعمت وتمرز وجهك بالصورة لله، احتسابا لله وابتغاء مرضات الله، هذا هو الأجر، هذا هو الطلاق الجميل. لا شيء. إذا نعمت الصلاة علاقة بين العبد وربه، تدل على الإخلاص والصدق والعبادة لله. ولذلك الصلاة هي عمود الدين. اللي استسلم لله وقبل الله في الصلاة، فجولة العمل الأعمال الأخرى أمرها هين. والصلاة خير موضوع، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفظ الصلاة نعم أسبب، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، واللي حفظ عليها فهو لما سواها إن شاء الله خير وخير. الصلاة يا صلة رب، خط مفتوح بينك وبين الله عز وجل، تدل على الإخلاص والوحدة. الزكاة ايش هي؟ العلاقة بينك وبين المجتمع، إذا العلاقة بينك وبين الله في غير الساعة علاقة سبيل علاقة العفو والحنان والشفقة والتجاوز، والمؤمن الصالح متكافئون بعضهم مع بعض، ينصر بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطي بعضهم على بعض. نعم، لكن هو نوع من معنى الزايد على السلك القرآن. أشو هو؟ إحنا إذا جئنا للقرآن الكريم ومعنا النظر في آيات كثيرة وأحاديث في دار الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه المعنى، أشو وجدوا؟ قلنا الصلاة تبدل على التواضع والزكاة تبدل على الكرم. فهمت؟ فهمتم هذه الفئة؟ الزكاة ليه يعطي الزكاة؟ نقف مليار يعطي 5 مليون وعشرات المليار شنو بشعار او حاصل البلد شنو 25 مليار شعار يقنع عنه يعطيها غير زيني اللي هو ما شاء الله بالسلام. هذا عبارة عن ما لك يمشي على الأرض مش يسهل، لكن عرفوا الأغنياء كيف. فعاد أبي الصديق رضي الله عنه يقول لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم، هذا أبي الرسول مش قليل كان عندهم يعني التبادل كيف بدلوا نعم البضاعة بالبضاعة الفلس قليل. وقت أبي الرسول يقول لو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي فقير على وجه الأرض. وهذا فعاد أبي بكر الناس كمل، واليوم إذا خرج واحد في البلاد العربية إذا خرج الزكاة نعم ما يبقاش فقير في الدولة كاملة واحد، أما إذا خرجوا كاملين أعرف ماشي نقول لكم السهل كلنا نصيروا إيش نصيروا أغنياء في العلم الصحيح في العمارة كل واحد في العمارة. وعلى كل حال قلنا يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، الناقد للتواضع شو هو؟ كيف؟ والناقد للكرام شنو؟ البخل. في القرآن بالتتبع والاستقراء آيات كثيرة تقرر الله الكبر مع البخل، وهما صفتان للكافرين. ما من كافر رد دعوة الله إلا بسبب الكبر. الله يطلب آيات كثيرة. الكبر هو ورئيس المتكبرين كنا هذا اليومين. الشيخ المتكبرين شنو؟ وإمام المتكبرين. شيخ طريقة المتكبرين شنو؟ هو إبليس. فمشي ولا أنا بخلق الله آدم وقالوا جزء آدم. انسأل عن جزء آدم. ليش؟ قال آبا واستكبر. لما قال الله جزء آدم هذا هو استكبار يجدني. واليهود أيضا استكبار. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ونوح عليه الصلاة والسلام أشقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزل دعائي لهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم وأصروا واستكبروا استكبار. أصروا شبههم الله سبحانه وتعالى بذكر الترجيل والإطراق. الإصرار هو في اللغة العربية هو ذي الحمار لما يشيل الزوع الحمارة يعمل من المنزل هذا في اللغة العربية. الله شبههم بالحمار في الوقت اللي ينزو على الأجل على الحمارة فهمتوا؟ أصروا واستكباروا استكباروا كذا ولا لا؟ قلنا يا إخوان نقولش هذا يعني هذا معنى تفسير في القرآن يعني نقولش شو أمة نعماش رفضت دعوة نبيها إلا بسبب الاستكبار. والعالم الآن ليه يحارب الإسلام؟ ليه استكبار؟ نقولش بعلة الإسلام وعارف من الأمم والعالم كتابهم وحفاظهم وفلاسفتهم وكبراؤهم ومفكروهم يعترفون اعترافا او ضمنيا صريحا بان دين الاسلام هو دين الاسلام. خلاص وما اللي يقوموا به في اوروبا وامريكا؟ ايش اللي يقوموا به ضد الاسلام؟ يجب يعني حاربت المساجد وطعم رسول الله وجميعنا. والله سمعت انا من قرأ بعض التحفين كلنا نسلم لما شافوا الإقبال العظيم على الإسلام، ومن كما قلنا من الفلاسفة والمفكرين والناس الأستاذ الكبار كيف دخلوا في الإسلام وفعلا لما كده وصلتها خصوا عنه في شوه الإسلام ويوقفوا عنه توقفوا وحصر حبيبي من أجل الإقبال، ولكن من كل ما زادوا نعم زادوا في التحريش وزادوا في الدفع على الإسلام إلا وكي الزلاف الإقبال على الإسلام. علاش؟ الكثير من يندفع من مدارسة في كتب الإسلام وصل الله عليه وشي مجموعة الناس مجموعة على حبي نسل الله لما تقرأ المصحف والمصحف طبعا مترجم لكل اللغات لما تقرأ المصحف نعمات كيف تعطى الورقة الأولى تتجر من الثانية والثانية للثالثة والرابعة والخامسة ديك الشيء اللي كيختلج ذهنه ديك الأسئلة وديك التشكيك وديك الكذا اللي يختلج ذهنه كيوجد الجواب هنا الجواب على كل حال يا إخوان قلنا الزكاة تدل على التواضع وضد التواضع والكبر والزكاة تدل على الكرم وضد الكرم والبخل الكبر والبخل نجد في القرآن كثير من الآيات الكرم والبخل مع البخل مع الكبر منها في الآيات ومع القرآن ويذكر مع بعض منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده شو الهمزة لمزة الهمزة هو اللي شغل الشاغل يعيب على الناس بحاجة وحركاته واللمزة هو اللي كيعيب على عباد الله الإنسان الهمزة بأفعاله براسه ولا يعني كيف على عباد الله إشارة ولا حركة ولا يمثل ولا كذا هذا الهمزة وقال الهمزة لأنه صار نعم طبيعة الله وعالة الدرع الطبيعة مستقرة صارت هذه عادته نعم لمزة كما قلنا يعيب الناس بأقواله كما العيب الله ثم يقول وهذا العشق يدل على الكبر يحقر من الكبر شنو الكبر بطر الحق وغلط الناس احتقار الناس وازدرار الناس والتهكم على الناس الكبر بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هم الذي الذي جمع مالا وعددا شغل الشاغل ويجمع الاموال ويخسرها حبس البنك شحال كذا شحال عنده مخططات كذا الى اخره ولا يصير ياك يرحم الفقراء والمساكين ويؤدي الواجبات عبدا يصير الرحيم بماله لا هذا المعنى اتفاق المفسرين هذا واحد ثاني يقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين لك يحلف الدفع في الدعاء الكبير لا شيء واحد ذاك يقول لك يمسك بالله لا بالله لا بالله لا والله فتح كيف ترضي حد هذا الغالب انه كذاب قال ولا تطع كل حلاف وسبب هذا الكفر الحليب كيهون عند الناس مهين كيهون عقيد لا قيمة له من الشمع ولا تطع كل حلاف مهين هماز ليش قلنا هماز عياب على الناس كيف تقر على عباد الله واحتقر عباد الله هماز مشاء بنميق مناع الخير ما يؤدي ما أوجب ما أوجب الله عليه ما يعطيه شيء أيضا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى ما سلككم يقول يوم القيامة من أهل الجنة يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين كيف على التواضع ولم نكن نطعم المسكين البخل إيه البخل والكبر هذا يقول الله في الآية الأخرى على سورة النساء أن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويمر من نفسه وهكذا القرآن معمر أنا قلت لهم القاسي نتبع هذه الآية. إن عامة تجبر تجبر عامة في آية في الدل. نعم. الآية فيها الجبر مقارن للبغض. فجب الصلاة بكتب على التواضع مقارنة للزكاة تدل على الكرامة. واحد من الفرق حديث واحد هذا المعنى ولا حديث أيضا كثير هذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام ما لإذان والحديث في الدولة أو الترمذي يقول ما لإذان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وصرف في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام شو اسمه واحد جد الديابة اللي يعرفهم غير الاكتساب اللي يعرفهم الاكتساب ومن يعرف الديابة الدين يعرفون يعني فعلت الدين والحالات دي الدين الدين نعمة دجاع وجبار ألف غنم ايش يعمل ألف غنم ايش يعمل ما يكون احتراحي حتى يطيحهم كاملي عن آخره يبدأ بالأولية والثانية وجوعا ولكن ما يستقرون له قرار حتى يبدأ بواحد إلا أهل هذا من شيء ومن شيء أخرى ربما يهربوا الغم إذا شافت الدين تعملها إيه أي أخر ما نعرفك يا من انتقرك يا من نعمت الهستيرية ويعمل الجانبية نحوه والله لا تنسي بالله لا يرسل هل يسعر الله يجب كان يعرف الكتاب يعرف الراعي هو اللي يعرف الحق التنبيه في تمشي واحد ينعى واحد لا من وقتها المهم يعني تصور جد الدياب جد الدياب هذا شكلهم جوعاني بقوا شهر ما شافوه ما شافوه لكن عاد شاف جو الزريبه ديال الدياب الزريبه شنو اخنا كيقول عليها بعد الصلاه والسلام وخامت كان شي كيرعب والعرض كان في مكة عليه الصلاه والسلام في صغاره كيرعب كل نبي يرعب علاش لأن الغنم عندهم واحد الأخلاق سبحان الله واحد الدماسة واحد الديونة واحد المسكينة نعمة الإنسان اللي كيتمارس مع الغنم كيتعلم الأخلاق الطيبة ودائما فيه الهدوء أو قد تذبيح تدعي تعلم الأخلاق الطيبة بثمر عيره الله جعل التدريب العملي للأنبياء والرسل يرعوا الغنم باش يرعوا الحلقة للتطيئة وتدريب على رعاية الخلق رؤوس المقل له رعاية الخلق رعاية الغمام في مكة على قراري سن القراري حد يقول بحث دره لكي تشي دره لكي القراري هي هي العملة اللي كانت في مكة في الزمك يقول القراري قالوا انتم تكلم عام على قراري في مكة قالوا كل نبي نبي إلا وراء ظنة هنا قلنا يا إخوان يقول عليه الصلاة والسلام ما بإبان يعني صور لو يوجد يديان جوعانين اتسلطوا بزريبا يلغنم إيش فعلوا بها أنا قلت في الصورة يقول عليه الصلاة والسلام كاين واحد الجرج كيهلك إيمان الإنسان وأخلاق الإنسان ويقضوا على دينه حبيب جزء الديان بعد يلغنم جزء الإيمان يعني تبه لها وعمضوها شكون هي قام الحرص على المال هذا واحد والبخل وثم الشرف شو الشرف شو العلو البخل دير والكبرياء لهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا يقضي على دين الإنسان وعلى عقيدته وعلى أخلاقه وعلى ملته بالجهة حذف الغنم معه صار قال ما لإذان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف الدين كيش اللي يقدم الدين ناماس قدها بالجوج صار من الغنم في الدين الدياب من جزء الدياب الدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عن كتبنا الأمثال باش عندي معقولات كثير عندنا في صورة المحسوب باش نفهمه فهمت ولا ذيك المسائل معقولة تفسير عن الناس أنها مرئية كيف الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فكذلك إذا قلنا يا إخوان جزاكم الله خيرا في هذا الحديث وإذا كان أحاديث في هذا الباب وكان آيات كثيرة لتكرر كما قلنا البغض مع الكفر فلذلك الله عز وجل يقرن في القرآن 82 مرة يقرن عنه في الصلاة باش الزكاة الصلاة اللي تدل على التواضع والزكاة اللي تدل على الكرم كيف شوف هنا مشيط الله عز وجل ها إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يعني يا نبي أنا أعطيناك الخير الكثير يقول الكوثر هو يعني الحوض الجنة هذه من جملة الكوثر واحد النوع من أنواع الكثيرة التي لا حد لها أن يعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكوثر فوعل يتبع المبالغة فوعل هذه من مواد المبالغة يعني أعطيناك الخير الكثير ومجلنا في الحوض اللي ما تشتغل نؤمته وكل نبي عنده حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من جميع الأحواض ديال الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء فقول من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا يا سيدي قلنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الخير كثير في الدنيا والآخرة أش يعني فصل لربك وانحر وأضع الصلاة وتقرب إلى الله واشكر الله بالصلاة وثم بالبذل والعطاء بالتواضع والكرم فصل لربك وانحر ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 نفر والله يفنق يا إخوان نحر هذه الحجة الوداع فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأمصار هذاك اللي كي مغضش وهذاك اللي كي يسبك وكي يشوه بك نعمس وكي يعمل ذيك الصور القبيحات هذا هو مش مطلب أمر به لفتح وجميع اللي يسب رسول الله ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتمو إلا ويبطروا الله عز وجل يبطروا في روحه ويبطروا في أولاده ويبطروا في ماله ويبطروا في حياته كلها يبطروا في الدنيا ويبطروا في الآخرة البر يقطع ذاته وبرا تعالي تشوف على صورة هذه وهكذا القرآن عمر في هذه الأمور إذا هذا هو السر في أن الله عز وجل فاضي لا فصل لربك إذا ولذلك لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن إيش قال له؟ قال له تمشي تمشين واحد من البلد في أهل الكفاح في الناس علماء أهل الكفاح اليهود والنصارى رضوان أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأولين إذا هم قبلوها فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم اليوم والليل إذا هم قبلوها فأخبرهم أن الله التواضع إذا قبلوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم نقل العلماء لا يجوز نقلوها إلا الضرورة القصوى ما تنقلاش نعمات من هنا الريف ولا من هنا الجبل ولا من هنا السوس ولا من هنا الأطلاق لا لفقرائهم خذها من أموالهم وضعها في فقرائهم لا للحاجة إذا كان مثلا هذيك الناس في الجبل أو هذيك الناس اللي في الريف مثلا هم أفقر وأرقع من الفقراء اثنتان فقراء مثلا ولكن وفيهم هذا وذاك ولكن هذا خلاص صدق ربك نفس احنا يجوز نقلها يقول له يجوز يعني تنقل النص نقل النص تنقل يقول شي نقل النص ولا الثلوث ولا كذا هذا يعني الزعزع قال الله تعالى وإن يوم سلام صديق الرقائي المسلم لا هو صلى الله عليه وسلم تعالى تمتنهم إلهي يقرزون تسليم هذه الآية مع شخصية الصلاحات الصعبة يعني الفضل غير الذي فيها إن كان من فينا نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونحاول نفهم بك الله يقول يقول وابن يونس من المرسلين ليش جاء التأكيد إن ولا من المرسلين إن يونس لا من المرسلين علاش ربما يكون واحد مع الناس يحتق يونس يقول أنا كيف الأطار لا تفضلوني على يونس في مساء هذا حديث صحيح لا تفضلوني على يونس في مساء ليش؟ لأن يونس ربما لأنه ورث الأثر على أنه أخبر قومه بأنهم إن لم يؤمنوا نزل بهم العذاب وحدد لهم وقت العذاب قال لهم منذ ثلاث النتجية إذا لم تؤمنوا سيزيد العذاب يستأصلون كذا هم جميعا يعرفون أن يونس إذا قال كلاما لا بتصح ما في شيء بتجري دائما يدخل بخبر العرب لما قال لهم هذا الكلام ذهب هم شنو يعملوا استشروا مع بعضهم البعض وقالوا هذا الذي قاله تعرفون صدقه وده من استعجلوا الارض بل ينزل العذاب الله عز وجل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب طب هو مع الأخبار هو شاف العذاب ما نزلش مع الأخبار يعني ينصفوا هو قسم هرب وأن هرب الناس ما يقارب مشان تشل البحار ما يجبر واحد يقارب أنها تشل البحار فقال او شقه اصدر واحد يقارب في النار وشي يطلع له نتريفع قالوا له كيف معاك وشي رحمه مليان وذا حيث عم جرب مش العذاب قالوا لي شبهوا لي طافة قالوا لي شبهوا لي العليا قد عليه الخروج بس القصة هي ذاته الله على القبيل من هذا قد يقول المقصود هو الله يقول أبا يعني رحمه ولكن سبحان الله حاول يهرب ولكن بعض من القادر على هذا البحار يجعل الله البحار يجيب وهو من عمال يقول في العاشمية قال بالجاس لا بد شيء واحد يجيبه مش نخفه لأن كل واحد فيه يا ولا فيه ما هي هذا يا جماعة بالذات من الحمولة كثيرة إذا قصنا نقول واحد يجيبه يجيب راسه مش يجيبه مش قالوا قالوا الإنصاف نعملوا القرعة عملوا القرعة الله لهم مو بيعملوا شيء جاء في يونس القرعة يعني مصابين وصابر دائما إلى الله وكذا لا عودوا لما عودوا زقلي الثالثة زقلي لو قالوا ما أنا عارف ما في شيء يعني لأنه في واحد يعرف راسه شكل هو العام رشيد المقطيع هذه مقتصاد عام الله أجبر الحوثة مجهزة وجزا الله عز وجل في الهيشاء في العالم من سن قعر بطنع أشب كيقول جب ظلمات ظلمات البحر والنيل زين وظلمات وطن الحوث شن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا من يقسم الله عز وجل وذنوني إن ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي مؤمن كل مؤمن مؤمن وقع في ورطة على هذه المكفر منا ودعمها الدعاء نجي وكذلك نجي مؤمن الأخ الجاهل يسأل على هذا ربما قلوا هذا اللي يفهم الدعوة المحرش يفهم أنا بصني الله عز وجل يعني الأحلال والله إذا الظلم تحقر في مصر ما بعرف يوم ذلك وفي نفسي في الناس تحقر يونس وتقول هذا يونس إلا لا شيء لو قال لا تفضلوني هذه الجملة حديث لا تفضلوني على يونس حقيقة اللي صحيح في الصح ولا تفضلوني على موسى على الإنسان أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اليهودي كان عام شد مع أنصاري وقالوا حق في موسى الذي وحق وحق الله الذي فضل موسى على سائر البشر ولله هذا الذي الصحابي عن قالوا حتى على محمد صلى الله عليه وسلم ويضرب طمشط وجاب يتنهد قضي وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب وقال لا تفضلوني على موسى فان الله فان يوم القيامه يسعق الناس سعقه فاكون اول من يوفق فاجد موسى بقائم قوائم العرش فلا أدري أأطاق قبلي أم لم تسأل أم لم تسأل إسحاق جل الله إسحاق ما أسأل إنه إسحاق في جبل طور لما طلب الرؤيا وقد موسى صائقة نعم ربما نعم في إسحاق هذه ما صدوش في الرؤيا ما أنا إسحاق في الدنيا الله تقدروني عنه ما أنا تقدر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضله الأنبياء والمرسلين جميعا لو يجتمعوا الأنبياء والمرسلين في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة لا رجع على صلى الله عليه وسلم ما بيجي وإن خلقوا بطلنا على النساء إما التفضيل الذي يؤدي المشاحنات والمضاربات والمحاضرات نعم وإما التفضيل الذي يؤدي إلى التحقير يعني قلت حقار أنت يونس بسبب الرسول عليه وسلم أفضل من هؤلاء الأنبياء والأنبياء أمام رسول الله صلح وضعه أحيوه لا لا لا يا أخي التفضيل اللي قاعد يدين إلى المحاصرة أو يدين التحقير على الأنبياء على كل حال يقول وإن يونس أكتب الله للمعنى قال وإن يونس ليس لمن المحصرين ولو فعل ولو فعل هذا الذي فعله ولكنه من المرسلين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لرسالته وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو سبحانه وتعالى يعلم محب يجعل رسالاته ورسالته قراءتان متواتره فيقول الله عز وجل يقول اقصد فسر هذه الايات يقول ان يونس من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون الفلك الأباقة ومعنى فرق وفرق العبد الآبي يحكمه والعبد الكهرب نزيده أباقة إلى الفلك المشحون الفلك والسفينة الفلك المشحون كم عمر وهذا ظل الزد هو الزد جاته وهذا الصحارة كيفه مشهور مجميع قال فساهم يعني من القرعة فساهم فكان من المضحابين من المظلومين تغلب جفيه دولية وسنية وثلثة فكان من المضحابين ف عقيبا عن مسجد ربي في البحر قال فالتقمه الحوت يعني التقمه في عناء قلت لا فالتقمه الحوت وهو مهم معنى مهم اي اتاني ما يلام عليه عند الله عز وجل نخرج ومطرش ومهرمش نعمل في بيت من الله لان اللي يخش في زهره يخجر من الله اذا خرج على قوم يؤمن بالله لانه مقتضى من الله عز وجل وهو مولد اي اتى بما يلام عليه قال فلولا انه كان من المسبحين كان من الذاكرين كان من الطائعين كان من نعم في العالمين بالله لانه سبحان الله عرف الله في الرخاء يعني كم الشده فكانه في عقلنا هنا واحد نعم في القاعده تكون مع الله عز وجل دائما ابدا وجل خالق لله عابد لله مخلص له معتمد عليه متوكل عليه معظم الله محب الله ما شاء الله بس لو كان في شيء وراه الله عز وجل غريب عرف الله في الرخاء يعني كبش قال لولا انه كان من المسبحين اي من الذاكرين وكان المسبحين حتى في الفرقه انت سمعته قال لولا انه كان كذا لبث في بطنه الى يوم البعث يتقاتل لك حتى يبعث الله يوم الدعاء فهمت ولا وعن نقيض من ذلك اللي معرفش الله بالشدة اللي معرفش الله بالرخاء يعرفه بالشدة أبدا ها فرعون عن نقيض من هذا فرعون لما لم يعرف الله بالرخاء لما غرق ايش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. صلى الله عز وجل الآن الآن والمحرم وقد عصيت قبل كنت المحرم يا عبد الله وقد عصيت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. إذا يقول فلولا أنه كان من المسبحين لبث في رسمهم خلف لبناه نعرا. الله عز وجل جاءه جعله نعم سير ما صلي في الحكفين تبزح العراق طلب الله العراق وهو ساقي كم عرف الإنسان لا أدري كم بقية في بطن الرس يعني حتى جاء من نحن بيروح الفرق الفرق اللي يكون في بطن أمه يخرج بالوجود أي شيء يعني ما تنفي ها إيش حال هذا نعم سير الله بالعراق بالعراق وهو ساقي طلب الله بالعراق وهو ساقي عنده نموذج نعم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من لطف الله عز وجل الشجرة من يقطين يقول رب يلقع سبحان الله ما تقرمش النمل وذيك الحشرات اللي تمكن عمال في أهل الإنسان لكي تقرمش النقع عطى الله عز وجل مش النمل في أهل وذيك العمال في الباعوك اللي كان يضرر العمال من بد شجرة من يقطين وذيها كيف الله كيف ظل اليوم عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى بعدين عوجة مرة أخرى أرسلناه مرة أخرى إلى 100,000 أو يزيدون قال فآمنوا ثم استعلاها إلى حين ثم سؤال آخر يقول هذا الآخر الكريم اللي جاء السؤال الآن يقول السؤال الثاني من هم الأنبياء ذو الأصل العربي ذو الأصل العربي يقول العلماء يسمعوا الشهر قاموا الشيء شعيب هذا لا شيء كل شعيب هذا من أنبياء العرب أما الباقي الأنبياء كانوا كلهم عجم وإن كان معظمهم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إبراهيم وأب الأنبياء فالشيء شعيب هذا كان عربي يعني ينتمي إلى اليمن من العرب اليمن والهاب هود كذلك وصالح كذلك والهود وصالح كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم كلهم عرب من عرب من عرب من قحطان من اليمن اليوم وثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا عرب نعم هذا بالعرب والسبب في كل الأنبياء اثنين منهم عجم ما عجم إسماعيل عليه الصلاة والسلام عجم ولكن من العرب العرب اللهم وفقنا جميعا لما يحبه الله سبحانه وتعالى